بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب التيمم، إلى أن قال: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. نعم، طبعا الآن المصنف رحمه الله يقول إذا دخل وقت الصلاة، يعني أنه كلام المصنف قبل وقت الصلاة لا يجب عليه ذلك، أي لا يجب عليه أن يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة إذن وجب عليه ذلك الفرض الذي قد دخل وقته، وما دام أنه وجب عليه ذلك الفرض الذي قد دخل وقته إذن وجب أن يسعى لأدائه. وأول شيء يعمله الإنسان هو الطهارة، وهو الوضوء إن كان حدثاً أصغر، أو الاغتسال إن كان حدثاً أكبر. فهو يقول إذا دخل الوقت وجب عليه، يعني أنه ليس من باب الاستحباب بل هو من باب الوجوب، لأن الطهارة بالماء هي الأصل، لأن الطهارة بالماء هي الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يتيمم مع قدرته على استعمال الماء ومع وجود الماء، وإنما التيمم إنما شرع في حال فقد الماء أو في حال العجز عن استعماله كما مر معنا في الدروس الماضية. فهنا المصنف يقول إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يبحث عن الماء، يبحث عنه في كل مكان. ذكر المصنف رحمه الله عدة أماكن. أولاً قال في رحله، يعني في متاعه، في يعني ما معه من أغراض، يبحث ويفتش عن الماء، لأنه ربما يكون الماء موجوداً في الرحل لكنه قد نسيه، أو ربما يكون الماء موجوداً في الرحل قد وضع، أي وضعه شخص آخر وهو لا يعلم به. فلذلك قالوا لا بد أن يبحث عنه في رحله، أي في متاعه. أعد العبارة. ويجب على من عدم الماء، هنا قال ويجب، ومعنى كونه يجب يعني ليس بمستحب أنه يستحب أو يسن، لا بل هو واجب. نعم، على من عدم الماء. نعم، على من عدم الماء، يعني إذا كان الماء موجوداً لا يجوز له التيمم. نعم، إذا دخل وقت الصلاة، هنا قالوا إذا دخل وقت الصلاة، يعني هذا وقت الوجوب، هذا وقت وجوب، وهذا وقت وجوب الصلاة. نعم، طلب الماء في رحله. نعم، طلب الماء لا بد أن يطلب الماء. فين يطلبها؟ في الأماكن التي يذكرها المصنف. أول قال في رحله. نعم، بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه. نعم، بأن يفتش في رحله، أي في متاعه، ربما يكون موجودا هو وضعه وقد نسيه، أو ربما وضع له وهو ناسي أنه قد وضع له ماء، أو نحو ذلك. نعم، وفي قربه. وفي قربه، يعني المكان القريب. وطبعا قربه هنا إخواني يرجع فيها إلى العرف والعادة، يرجع فيها إلى العرف والعادة. في الزمن الأول ما كانت عندهم سيارات ولا كان عندهم وسائل نقل مثل اليوم، فيكون الإنسان ربما على قدميه، فيكون القرب بالنسبة له مسافة محدودة. وإذا كان عنده دابة في الزمن الأول كفرس أو كرمكم الله حمار أو بعير يركبه، فمسافة القرب تكون أبعد من كوني على قدميه. أما بعرفنا اليوم فالسيارات، في عرفنا اليوم يركب السيارة إذا كان موجودا في مكان، ويبحث بحسب ما جرى به العرف والعادة بقربه. نعم، بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله. نعم، يبحث بقربه، يمشي الأمام وينظر، يرجع للوراء وينظر، يروح لليمين ينظر، إذا كان في محل فيه جبل أو تل يعني ينظر صغير، يعني ينظر هل وراءه شيء أو ليس وراءه شيء. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي ولا زلت أؤكد على هذا الأمر. العلماء قالوا إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى مكان، أي إلى مكان ما، وهذا المكان ستحضره وقت صلاة، ستحضره وقت صلاة، فيلزمه فيجب عليه أن يتوضأ قبل أن يذهب إلى هذا المكان، وهذا المكان الذي تحضره وقت الصلاة لا ماء فيه، لا ماء فيه، فعليه إما أنه يتوضأ قبل أن يذهب إلى ذلك المكان الذي لا ماء فيه وسوف تحضره وقت صلاة، وإما أن يستصحب معه الماء، يأخذ معه ما في جالون أو في قارورة أو نحو ذلك، بحيث إذا دخل الوقت وهو في المكان الذي لا ماء فيه فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. ولا ينبغي الإنسان يا إخوان أن يحتاط في أمور الدنيا ويهمل أمور الدين. ألا ترى الإنسان إذا أراد أن يخرج لنزهة وإلى فسحة وإلى تمشية تجد أنه يأخذ ما دق وعظم وما كبر وصغر، فيأخذ أشياء ربما هي من باب الاستمتاع والتفكه في هذه الرحلة، فيأخذ أشياء بسيطة ويتتبع ويشتري ويتجهز، فمن باب أولى أمور الدين الصلاة. إذا كنت ذاهب إلى مكان فاجعل أول أولوياتك هي الصلاة، وعليك أن تستصحب معك الماء. نعم. فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده. نعم، فإن رأى أي في أثناء البحث والتنقيب، فإن رأى ما يشك أنه محل مظنة وجود ماء كشجر أخضر أو بساتين أو الناس قادمين أو منازل أو نحو ذلك، يعني كأن المصنف يقول إذا رأى ما يغلب على الظن أو يشك فيه أنه موضع ماء أو مظنة وجود الماء في هذا المكان لتلك الأمارات التي ظهرت له، وجب عليه أن يقصد ذلك المكان لعله أن يجد فيه ماء. نعم. فاستبرأه. فاستبرأه، معنى استبرأه يعني لا بد أن يأتي إليه، ولا بد أن يبرئ ذمته بأن هذا الماء بأن هذا المكان لا ماء فيه. هذا الاستبراء، استبرأه يعني لا بد أن يأتي إلى هذا المكان الذي يعني ظن أن به ماء فيستبرئ، ومعنى يستبرأه يعني أنه يتأكد أنه لا ماء فيه، أنه لا ماء فيه. نعم. ويطلبه من رفيقه. نعم، وكذلك أيضا عليه أن يطلبه من رفيقه، إذا كان معه صديق أو زميل أو رفيق في الدرب وعنده ما يطلبه منه، لأن هذا ولا سيما إذا كان الرفيق مما بينه وبينه ميانة ومودة ومحبة، وكل منهما يمون على الآخر، لا بأس، لأنه هذا الأمر ليس فيه منه. نعم، فيطلبه من رفيقه أو زميله أو صديقه. نعم. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. نعم، هذا الكلام الذي قلناه في المقدمة، يعني لا بد أن يطلب أولا وأن يبحث حتى يصدق عليه أنه عادم للماء. أما إذا تيمم ابتداء قبل أن يطلب وقبل أن يبحث لم يصح. لماذا؟ لأنه ما تحقق الشرط وهو عدم وجود الماء، وإن كان هو ليس عنده ماء الآن، لكن ربما يكون في رحله، ربما يكون في قربه، ربما يكون مع رفيقه وهكذا. نعم. لم يصح ما لم يتحقق عدمه. أيوة، ما لم يتحقق، يعني إذا كان في مكان وتحقق يقينا أنه ليس في قربه ولا في رحله ولا مع رفيق لا ماء نهائيا وهو متأكد من هذا، فهذه حالة أخرى. أما كلام المصنف الأول إذا لم يتحقق ولم يتأكد أنه لا ماء في تلك الأماكن التي ذكرها المصنف، ففي هذه الحالة إذا تحقق وتأكد أنه لا ماء لا في قربه ولا ماء في رحله ولا مع رفيقه ولا في الأماكن التي يغلب على الظن أنه يكون فيها ماء مما قرب وهو متأكد من ذلك وجازم به، فعند ذلك يتيمم ويصلي. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة. نعم، كذلك أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه تحصل كثير يا إخوان. بعض الأحيان الإنسان يذهب للنزهة أو ليسافر لمكان ما أو يذهب إلى مكان ما، فإذا رأيت شخصا فعليك أن تسأله، ما تقول والله ما أبغى أسأله، لا، اسأله، ماشي بالسيارة استوقفه، ما في مكان ما اسأله، هل يوجد هنا ماء، هل يوجد هنا محل يعني للتروي ونحو ذلك. وكذلك أيضا هنا مسألة مهمة للفائدة أقولها، وهذه تحصل كثير يا إخوان، وهي استقبال القبلة. أيضا كذلك لا يجوز للإنسان أن يجتهد في مكان لا يعلم فيه جهة القبلة مع وجود من يسأله، مع وجود من يسأله. تجد بعض الناس يذهب سواء في الطرقات أو في أماكن معينة في البر ونحو ذلك، ويوجد في القريب ربما مساجد، محاريب، وربما أناس، ومع ذلك يجتهدون ويصلون. هذا لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك حتى يتأكدوا. كذلك أيضا بعض الأحيان يأتي إنسان في الشقق المفروشة أو نحو ذلك مما ليس فيه، أي في الشقق المفروشة أو الفنادق، علامة باتجاه القبلة، ومع ذلك لا يسأل صاحب الفندق أو العامل في الفندق، وربما صلى. بل أشد من هذا وأنكى، تجد أيضا في الطرقات، وهذه نبهنا عليها في درس ماضي ولا تزلنا نقول، تجد إنسان يسافر مثلا من مكة إلى المدينة، أو يذهب من مكة إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان، فيحضر وقت صلاة، تجد بعض الناس يوقف لا ماء معه يتيمم مباشرة. هذا ما يجوز له أن يتيمم، لأن المحط، لأن الطريق مليء بالمحطات ولله الحمد. الأمر الثاني تجد أنه يصلي ويجعل الطريق هو إيش؟ هو العلامة والدلالة على القبلة. الطريق ليس دلالة، لأن الطريق قد يكون منحرف عن مكة يمينا أو يسارا، فليس بدلالة، وهذا نلاحظه كثير. فيا إخوان لا بد أن نهتم بأمر الصلاة، نهتم بأمر الماء، لا نصلي حتى نوصل إلى محطة ونتوضأ. أو الأمر الثاني طبعا خشي خروج الوقت، هذا أمر آخر، لكن الحمد لله الآن الأوقات يعني مع السيارات تستطيع أن تصل إلى المحطة أو تمر بمحطة والوقت قد دخل. أو اتجاه القبلة، لا تصلي في البر وتترك المساجد وأنت ربما صليت إلى غير قبلة، انتبهوا لهذا واحتاطوا، بارك الله فيكم. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا. نعم، ويلزمه أيضا بدلالة ثقة، يعني رجل عدل ثقة إذا كان قريب. أما إذا كان ماء أو بعيد، قال لك الثقة هذا لا والله الماء يوجد في مكان كذا وهو بعيد، ففي هذه الحالة لا يلزمك أن تذهب إليه إذا لم تستطع أن تذهب، أو أن ذهابك إلى هذا المكان أي مكان الماء يؤدي إلى ضرر، إما ضرر تفوتك الرفقة، وإما ضرر أنك يعني ينسرق مالك أو عرضك أو غير ذلك، أو ينتهك عرضك أو غير ذلك. فإذا لم يلحقك بذلك ضرر لزمك الوصول، أما إذا خشيت من الضرر فعند ذلك تتيمم وتصلي. نعم. إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار. نعم، ولم يخف وقت يعني فوت وقت ولو المختار، يعني ولو كان المختار. إيش المعنى المختار هنا؟ تعرفون يا إخوان أن العلماء جعلوا للصلاة أوقات، كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء. فبعض الأوقات مثل وقت العصر مثلا له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. عندك وقت العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار. ووقت ما بعد ذلك إلى غروب الشمس فهو وقت ضرورة. عندك وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا وقت اختيار، فما بعد ذلك فهو وقت ضرورة. فهنا المصنف يقول، أعد العبارة، إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولا المختار. ولم يخف، أي ولم يخف في الذهاب إلى الماء الذي دله عليه الثقة فوت وقت ولو المختار، يعني ولو كان الوقت المختار اللي هو إلى وقت الضرورة. نعم. أيوة. أو رفقة، أو رفقة، أو خاف فوت رفقة، أو خاف فوت إيش؟ رفقة. نعم. أو على نفسه أو ماله، أو خاف على نفسه. يعني هنا يقول لك إذا خاف فوق يعني لم يخف مضي الوقت ولو المختار فإنه يتيمم إذا خاف، إذا خاف. وكذلك إذا خاف فوت الرفقة فإنه أيضا يتيمم، لأن الإنسان وخاصة بالذات في الزمن الأول وفي كل وقت أن الإنسان يسافر خاصة بالذات ما بين في يعني مدينة ومدينة، يقطع الفيافي والقفار، فيخشى على نفسه من قطاع الطرق، ويخشى على نفسه من السباع والهوام إذا كان لوحده، ولا سيما أنه نهي أن يسافر الرجل وحده، فإذا خاف أن تفوته الرفقة، حتى قال علماء ولو مؤنس، يعني حتى ولو كان الطريق آمن، ولكن خشي أن يفوته واحد يونسه بالطريق والطريق آمن، أيضا كذلك له أن يتيمم، له أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده. نعم أيوة. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. نعم، هنا الآن قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، يعني مع وجود الماء، مع وجود الماء، يعني هذه المسألة الأخرى أن الماء موجود، لو أراد أن يتوضأ لفاتته صلاة الجنازة، وإن تيمم أدرك صلاة الجنازة. فهنا المذهب وهو قول المصنف رحمه الله أنه ليس له أن يتيمم. لماذا؟ لأن شرط وجوب التيمم وجود الماء، وهو عدم وجود الماء، لأن شرط وجود يعني وجوب التيمم عدم وجود الماء، وهو الآن موجود الماء ولا غير موجود؟ موجود، ولكنه خشي إن توضأ تفوته صلاة الجنازة. فيقول المصنف ولا يعني يتيمم لخشية إيش؟ فوات صلاة الجنازة. هذا قوله. القول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له أن يتيمم إذا خشي فوت الجنازة، له أن يتيمم إذا خشي فوت الجنازة، وهذا حقيقة هو الأقرب، وهذا الحقيقة هو الأقرب، لأنه إن تيمم فاتته صلاة الجنازة، ولو كانت صلاة الجنازة يجوز له أن يصلي بعد ذلك عليها على القبر أو نحو ذلك، لكن يريد أن يصلي مع جماعة المسلمين الصلاة الأولى. نعم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوسع في هذا، شيخ الإسلام يقول كل شيء خشي فوته فيما إذا توضأ فله أن يتيمم، حتى صلاة العيد. صلاة العيد لو أنك تقول أذهب أتوضأ تفوتني صلاة العيد، لكن لو تيممت ما فاتتني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من خشي فوات صلاة العيد فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. وكذلك أيضا كل صلاة خشية أن تفوته، بل عند العلماء يقولون حتى صلاة الجمعة، لو كنت في المسجد في صلاة الجمعة وأقيمت الصلاة وكون يوم أنت أثناء القيام أحدثت، فلو أردت أن تذهب إلى الميضات والميضات تكون بعيدة مثلا أو عليها زحام شديد تفوتك صلاة الجمعة مثلا، فشيخ الإسلام وبعض العلماء ورجح ذلك الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف أن له أن يتيمم، أن له أن يتيمم حتى لا تفوته صلاة الجمعة. نعم. ولا وقت فرض. نعم، ولا وقت فرض، يعني لا يتيمم. شو المسألة الأولى غير المسألة هذه؟ هناك المسألة الأولى، انتبهوا الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى لا ماء عنده، لا ماء عنده، فلذلك قالوا له أن يتيمم ولو خشي فوات وقت الضرورة. ولو أما هنا الماء موجود، ما دام أن الماء موجود فليس له أن يتيمم ولو خشي وقت فرض، أي خروج وقت الفرض الحاضر. مثال ذلك إنسان استيقظ لصلاة الفجر، إنسان استيقظ لصلاة الفجر وعنده موجود الماء وهو عليه جنابة مثلا، سواء حدث أصغر أو أكبر، فلو قال إذا توضأت أي للحدث الأصغر أو اغتسلت للحدث الأكبر سيخرج الوقت، لكنني لو تيممت سأدرك الصلاة في الوقت. فهمتم يا إخوان؟ هذه هي صورتها الآن، يقول أنه لا يتيمم مع وجود الماء ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، بل عليه أن يغتسل وعليه أن يتوضأ. وهذا الكلام حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إليه، وذكر أنه هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا استيقظ وعنده الماء احتاج إلى تسخين أو نحو ذلك لصلاة الفجر، فخشي إن توضأ أو اغتسل خرج الوقت، قال أنه يتوضأ أو يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه مشغول بالصلاة، لأنه مشغول بالصلاة، وهو مشغول بما تصح به صلاته، فلا شيء عليه. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ناق. نعم. إلا إذا وصل المسافر، هذه الذي استثنوها، إذا وصل المسافر إلى الماء وعلم أنه لا يصل إليه أو النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فله أن يتيمم. هذا الذي استثنوه، قال إذا وصل المسافر إلى الماء، وصل المسافر إلى البئر، والبئر عليه سرة، كل واحد يعني يأخذ بالدور معايا، أو أن الزحام شديد عليه ولا يمكن أن يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، قالوا له أن يتيمم وأن يصلي. نعم. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. نعم، وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني ما يمكنه يخرج الماء حتى لو ما عنده أحد. وصل مسافر إلى الماء، فلو أخرج الدلو والحبل من رحله وأنزله إلى البئر وأخرج الماء خرج الوقت، ففي هذه الحالة ضاق الوقت، قالوا له أن يتيمم ويصلي. أو وصل إلى الماء وعليه سرة، دور، نوبة، النوبة يعني بالسرة بالدور، وعلم أن النوبة أي السرة ما يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، قالوا له ذلك أيضا. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. نعم. أو علم إلا بعده، فله أن يتيمم وله أن يصلي. نعم. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. نعم، أو علمه قريبا، الماء قريب، بس قال لو ذهبت إليه سيخرج الوقت الحاضرة، ففي هذه الحالة أيضا أجازوا له أن يتيمم. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو إذا كان الإنسان معه ماء يكفيه لطهارته فلا يجوز له أن يفرط فيه، لا يفرط فيه، لا يجوز له أن يبيعه ولا يجوز له أن يهبه، فهو أولى بذلك الماء من غيره. فهذه الصورة يقول أن رجلا معه ماء يكفيه للوضوء، معه ماء يكفيه لوضوئه، ومع ذلك باعه لغيره، فهمتم؟ قالوا هذا لا يجوز له ذلك الفعل، والبيع العقد غير صحيح، بل هو أولى بمائه، لأن هذا الماء يعتبر في حقه، أي استبقاؤه في حقه واجب حتى يؤدي فريضة من فرائض الله وهي الوضوء أو الغسل إن كان عليه حدث أكبر، لكنه لم يتوضأ به ولم يغتسل به ولم يستبقيه بل باعه، قال أن البيع محرم والعقد غير صحيح، فيلزمه وجوبا أن يسترده، أي أن يسترجعه. طيب، إذا استرجعه والحمد لله انتهينا، توضأ به صحت صلاته، لكن إذا جاء يسترجعه هذاك ذهب وغير موجود، أو كان موجود ورفض أن يرده إليه ورفض، قالوا في هذه الحالة يتيمم ويصلي، فهو آثم بفعله أي بالبيع، لكنه يعتبر في حكم عادم الماء فيصلي. نعم، هذا معنى كلامهم حول هذه المسألة. أعد العبارة. ومن باع الماء أو وهبه بعد. نعم، ومن باع الماء أي باعه لغيره بثمن أو وهبه من غير ثمن، هذا لا يجوز، بل هو أولى بالماء. نعم. أيوة. أو وهبه بعد دخول الوقت. أو وهبه بعد دخول الوقت أي دخول وقت الصلاة الحاضرة. نعم. ولم يترك ما يتطهر به. أيوة، ولم يترك ما يتطهر به. نعم. حرم. حرم هذا الفعل، حرم هذا الفعل. هم طبعا حتى تكون للفائدة هذه، هم نصوا على أنه يجوز له أن يبيعه أو أن يهبه للغير ولو لم يبق معه ماء، في حالة واحدة، وهو إنقاذ معصوم من هلكة. معنى ذلك أنت عندك ماء يكفيك لوضوئك فقط، وإذا برجل عطشان أشرف على الهلاك. فهنا في هذه الحالة إما أن تتوضأ به فيهلك هذا، وإما أن تعطيه الماء ليشربه وتتيمم. ها يا شباب، أيوة، هذه الحالة استثنوها، قالوا يلزمه وجوبا أن يدفعه إليه سواء بثمن أو بهبة، بثمن أو بهبة، لأن في ذلك إنقاذا لمعصوم من هلكة، وما عدا ذلك فلا. نعم، أيوة. حرم ولم يصح العقد. حرم أي حرم فعله من بيع أو هبة ولم يصح العقد، العقد عقد البيع لأنه باعه، لم يصح العقد. وإذا قلنا لم يصح العقد عند الحنابلة أن الرجل الذي اشترى الماء اللي اشتراه لا يصح له أن يتوضأ بالماء، لو توضأ ما صح به، هذا المذهب عند الحنابلة، لأنه استخدم ماء لا يملكه، استخدم ماء لا يملكه. وهذا مرت معكم في شروط الوضوء أن من شروط صحة الوضوء طهورية الماء وإباحته، هنا الماء غير مباح. نعم، أيوة. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. ثم أعد العبارة الأخيرة. يقول حرم ولم يصح العقد. نعم، حرم ولم يصح العقد اللي هو البيع. نعم. ثم إن تيمم، أيوة، وصلى لم يعد إن عجز عن رده. أيوة، هذا كلام الذي قلته قبل قليل. ثم إن تيمم وصلى لم يعد الصلاة إن عجز عن رده، يعني بمعنى إن قدر على الرد فلا يصح له أن يتيمم، بل عليه أن يرد الماء. وإن عجز عن الرد وتيمم صحت الصلاة، لكنه آثم بفعله. نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله. أيوة، هذه مسألة أخرى أيضا تتكرر كثير يا إخوان، تتكرر كثير. نعم، أعد العبارة. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه. نعم. أو حتى تصير الكلام متصل. أيوة. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. نعم، شوف يا أخوان، هذه الصور تتكرر الآن كثير. إنسان يذهب إلى مكان ما بالسيارة، يبحث في المكان الذي هو فيه ما فيه ماء، وإذا به يتيمم ويصلي، ثم بعد ذلك يتذكر أن عنده في شنطة السيارة قارورة موية أو جالون موية. فهمتم؟ هذه صورتها الآن، يتذكر يعني قبل الصلاة ناسي إن معه ماء، أن معه ماء، ولكنه بعدما صلى تذكر أن معه ماء ولكنه نسيه. المذهب عند الحنابلة وهو كلام المصنف أنه يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأنه صلى وهو واجد للماء، هو يعتبر واجد للماء، وإن كان قد نسيه، وإن كان قد نسيه، لأن الله نفاهم، يقولون نفى الإثم في حالة إيش؟ الجهل والنسيان. لكنه هنا هو في الحقيقة هو معه ماء، لكنه وإن كان قد نسي لكن في الحقيقة هو عالم بوجود الماء، لكنه غاب عن ذهنه أن الماء معه في هذا الوقت، ثم بعد ذلك تذكر. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني، طبعا هنا نقول عن بعض العلماء يقول الأحوط أنه يعيد الصلاة، لكن القول الثاني أنه لا إعادة عليه، القول الثاني أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد، لم يتعمد عدم الوضوء بالماء، بل هو ناس بالكلية. والله تعالى يقول في كتاب العزيز ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا معفو عنه، فهنا معفو عنه. والله تعالى لم يوجب الصلاة على عبده مرتين، لم يوجب الصلاة على عبده مرتين، ما دام أنه لا ناس فلا إعادة عليه. لكن بعض العلماء قالوا من باب الاحتياط أحوط أنه يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم، أعدها من جديد العبارة الأولى. فإن كان قادرا على الماء، فإن كان قادرا على الماء، هذه مسألة. قادرا على الماء، خليكم معي، هو جاء إلى بئر، هذه صورتها. إن كان قادرا على الماء جاء إلى بئر، البئر عميق ولا يمكن أن يصل الماء إلى الماء إلا بدلو وحبل، وليس معه دلو ولا حبل، هو في الحقيقة معه دلو وحبل لكن نسي أن معه دلو وحبل، فهمتم؟ هذا معنى قادر على الوصول الماء، فتيمم وصلى، ثم بعد ذلك تذكر أن معه دلو وحبل، فك شنطة السيارة أو في متاعه وجد الدلو والحبل تذكر، فهنا المذهب يقول أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لكن نسي قدرته عليه، نعم، أو جهله بموضع يمكن استعماله، أو جهله ومعه في السيارة موجود ماء لكن جهله، معي الجالون الماء في السيارة موجود لكنه جهل أن معه الماء أو نسي أن معه الماء فتيمم وصلى، ففي هذه الحالة نفس الكلام، المصنف يقول والمذهب أنه يعيد إذا رأى الماء وتذكر أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، نعم، أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد الصلاة، لأنهم يعتبرون أنه صلى مع وجود الماء، صلى مع وجود الماء، وشرط في صحة التيمم عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الوصول إليه، نعم، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، نعم، لأن النسيان لا يخرجه، هذا تعليلهم، النسيان أي نسيانه أن معه ما يصل به إلى الماء من الحبل والدلو، أو نسيانه أن معه في رحله أو في شنطة سيارته ماء لكنه نسي، هذا لا يخرجه عن كونه واجد للماء، بل هو في الحقيقة واجد، نعم، هذا كلامه، هذا كلام المصنف، نعم. وأما من ظل عن رحله وبه، نعم، هذه مسألة أخرى. أما من ظل عن رحله، أي ضاع عن رحله، يعني وهذه تحصل قديما أن الدابة تضيع، أنت الآن معك أكرمك الله الدابة، حمار ولا إبل ناقة أو شيء من هذا، وعليها الماء، وإذا بها تذهب للوادي ترعى ثم تضيع منك، ليس عندك ماء، في هذه الحالة لك أن تتيمم وتصلي، أو أنت عندك سيارة ثم بعد ذلك وقفتها في البر وذهبت تحتطب أو تصيد أو نحو ذلك، ثم لما أردت أن تعود إلى السيارة والسيارة فيها ماء ضعت، ما تدري وين السيارة ولا تدري وين يعني أنت فيه، ففي هذه الحالة لك أن إيش؟ أن تتيمم، نعم. وأما من ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ظل عن موضع، وقد طلبه يعني بحث عنه، لازم يطلبه، يبحث ما وجد، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي، نعم. أو ظل عن موضع بئر كان يعرفها، أو ظل عن موضع بئر أو ماء كان يعرفه ويعلم أن في هذا المكان ماء لكن جاء تغيرت عليه الأماكن، ومتأكد هنا في ماء لكن وين الماء بالضبط، بحث ما وجد، ففي هذه الحالة إذا بحث واستنفذ ولم يجد أحد يسأله فله بعد ذلك أن يصلي، نعم، يتيمم ويصلي، نعم. وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه، وهذا فرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى، نعم، أيوة، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، نعم، لأن حال تيممه لم يكن واجدا للماء مع بحثه مع حرصه على الوصول إلى الماء، نعم. قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة، نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، هذه المسألة مرت معنا في الوضوء، مر معنا في الغسل والوضوء، هذه المسألة لو أن إنسان مثلا في الحدث الأصغر أكل لحم إبل وخرج منه بول وخرج منه غائط ونام، هذه أربع أحداث، ثم أراد أن يتوضأ، حدث أصغر، ونوى هذه الأحداث كلها ارتفع حدثه، لو نوى الله يكرمكم الخارج من السبيلين، أو نوى البول النوم، أو نوى أكل لحم الإبل فقط، لا أن لا يرتفع غيرها بس نوى واحد، أيضا ارتفع سائرها. وعلى المذهب إن نوى أحدها على أنه لا يرتفع سائرها دون سائرها، أي أن لا يرتفع سائرها، المذهب قالوا ما يرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فكذلك في الغسل، وكذلك أيضا قالوا في التيمم، كذلك أيضا في التيمم عليه أحداث. إنسان نفس المثال، خرج منه بول وغائط وأكل لحم إبل ونام، فلما عدم الماء أراد أن يتيمم، فلو تيمم للأحداث كلها جاز ذلك، ولو تيمم لأحدها على أن لا يرتفع غيره، يعني نوى أحدها ولم يعني ينوي أن الآخر لا يرتفع، بل نوى أحدها فقط تيمم لأكل لحم الإبل أو للخارج من السبيلين ارتفع سائرها. لكن لو تيمم للخارج من السبيلين ونوى ألا يتيمم لأكل لحم الإبل أو للنوم لا يصح تيممه، لا بد أن ينوي الأحداث كلها أو أن ينوي أحدها فقط صح تيممه. هذا معنى كلام المصنف. أيوة، أعيد العبارة. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة، هذا كلام الذي قلناه، فإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة عليه أحداث متنوعة، كما حدث الأصغر مثلا أكل لحم إبل وخرج من السبيلين ونوم ومس امرأة بشهوة بدون حائل، هذا كله أحداث، فنوى الأحداث كلها ارتفع. نعم، أيوة، نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزأه. أيوة، هذه إذا كانت الأحداث توجب وضوءا، وإذا كانت توجب وضوءا وغسلا ونواها كلها ما في مشكلة، توجب وضوءا وغسلا مثل الأحداث هذه، أكل لحم إبل وخرج من السبيلين ومس امرأة بشهوة من غير حائل، وأيضاً احتلم أو خرج منه مني بجماع أو امرأة حاضت ونفست ثم طهرت، هذه كلها أحداث متنوعة صغرى وكبرى، فتيمم لارتفاع الجميع للطهارتين أجزأه ذلك. نعم، أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزأه عن الجميع، أجزأه التيمم، أجزأه عن الجميع، أي أجزأه التيمم عن الجميع. نعم، وكذا لو نوى أحدها، وكذا لو نوى أحدها، والكلام الأول لو نوى أحد الأحداث هذه فإنه يصح ويرتفع الجميع. نعم، أو نوى بتيممه الحدثين، أو نوى بتيممه الحدثين، جاء تيمم ونوى الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لكنه لم يخطر في باله التفصيلات، وهي خروج المني والخارج من السبيلين ومس المرأة بشهوة والنوم وأكل لحم الإبل، لم يستحضر، وإنما نوى ارتفاع الحدثين، نوى ارتفاع الحدثين وتيمم أجزأه ذلك. نعم، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، هذا كلام المصنف، يقول لا يكفي أن ينوي أحد الحدثين دون الآخر، ولا يكفي، أعد العبارة من البداية، الأخيرة، ولا يكفي، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أي لا يكفي إن نوى أحد الحدثين دون الآخر. مثال ذلك، إنسان عليه حدث أكبر وحدث أصغر، فعندما جاء للتيمم نوى الحدث الأصغر فقط، نوى الحدث الأصغر فقط، فإنه لا يرتفع حدثه الأكبر، هذا كلام المصنف. ولو جاء يتيمم ونوى الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع حدثه الأصغر، بل لا بد أن ينويهما جميعا، لا بد أن ينويهما جميعا، هذا كلام المصنف. القول الثاني، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من عليه أحداثا ولو كانت متفرقة من نوعين من أكبر وأصغر، فنوى ارتفاع الحدث أو نوى أحدهما فإنه يرتفع سائرها، فإنه يرتفع سائرها. جاء تيمم بنية الغسل من الجنابة، أي حدث الأكبر، تيمم بنية الحدث الأكبر، فإنه يجزئه عن الوضوء ويرتفع الحدث الأصغر، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه. نعم، هذا المصنف يقول كذلك، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه. طبعا هذه يا إخوان من من من من المسائل الغريبة عند الحنابلة، وهو أن التيمم في الأصل شرع لما شرع له الماء، وهو الحدث، وهو الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر، لكن إزالة الخبث هل يشرع في حقه التيمم أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون أن التيمم يشرع في إزالة الخبث إذا كان على البدن. الخبث معناه النجاسة، إذا كانت النجاسة وهي على البدن، على البدن جاز له أن يتيمم بنية استباحة الصلاة. مثال ذلك، أنت الآن عندك، أنت حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وليس عندك ماء، وبحثت ولم تجد ماء، وأنت محدث وعلى بدنك نجاسة. الحنابلة يقولون أنك تتوضأ، أنك تتيمم بنية رفع الحدث. طيب الآن تيممت بنية رفع الحدث، طيب الخبث هذه والنجاسة التي على بدني، قالوا النجاسة التي على بدنك تتيمم بنية استباحة الصلاة، وإن كانت عين النجاسة باقية، لكن يوجبون ويلزمون الإنسان يتيمم، ويلزمونه بالتيمم، بخلاف إذا كانت النجاسة على الثوب أو كانت النجاسة على البقعة فإنه لا يتيمم لها، لا يتيمم لها. نعم. أو نوع بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، تضره إزالتها، يعني تضره أي يضره إزالة النجاسة. مثال ذلك، إنسان على جرحه، عليه جرح طري وعليه بول، فلو أراد أن يغسل الجرح أو أراد أن يمسح الجرح ربما تضرر. مثال آخر، إنسان يده محروقة حرقا شديدا، فلو غسلها أي اليد المحروقة وعليها نجاسة بول مثلا أو دم، فلو غسلها تضرر، فلو مسحها تضرر، ففي هذه الحالة الحنابلة يقولون يجوز له أن يتيمم. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، تضره إزالتها أي إزالة النجاسة التي على بدنه كالمحروق مثلا ونحو ذلك والمجروح. نعم. أو عدم ما يزيلها به، أو عدم ما يزيلها به أي الموجود النجاسة على البدن، والحمد لله بدنه سليم لكنه لم يجد الماء ليزيل هذه النجاسة، فإنه يتيمم كما قلنا في المثال الذي قبل قليل. نعم. أو خاف بردا، أو خاف بردا، إنسان في مكان والبرد شديد والرياح شديدة، أو وخشي على نفسه إن اغتسل مثلا عليه حدث أكبر أو أصغر، إن توضأ أو اغتسل أن يهلك أو أن يمرض، حتى ولو لم يصل إلى الهلاك خشي على نفسه المرض، فله في هذه الحالة أن يتيمم. نعم. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا عليها، فهو كان الأمير فاحتلم أي عمرو بن العاص، فقام محتلما وكان البرد شديدا فتيمم وصلى بأصحابه وهو إمام وهو جنب، صلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عمرو بن العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني ذكرت قول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم يأمره بإعادة وضوء ولا صلاة ولا غسل، ولم يأمره بإعادة بإعادة الصلاة. نعم. لكن الإنسان إذا تيمم لأجل البرد، فمتى ما قدر على استخدام الماء وجب عليه أن يغتسل. مثال ذلك، قام في في في في الليل في الفجر والبرد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء وعليه جنابه، فنقول تيمم وصلي وخشي على نفسه الهلاك، ثم لما جاء الضحى احتر الجو أو وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل، لا يكفيه التيمم بل وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أو خاف بردا ولو حضرا، نعم مع قال ولو حضرا. هنا يعني الخلاف تعرفون، هذه مرت معنا في درس سبق، بعض العلماء يرى أن التيمم لا يكون إلا في السفر، والصحيح وهو مذهب جماهير أهل العلم هو الأصل أنه يصح التيمم حضرا وسفرا متى ما كان الإنسان عاجزا عن استعمال الماء أو عادما لوجود الماء. نعم أعد العبارة الأخيرة. أو خاف بردا ولو حضرا. نعم مع عدم ما يسخن به الماء. مع عدم ما يسخن، يعني إذا خاف البرد وعندك ما تسخن به الماء وجب عليك أن تسخن الماء وأن تغتسل أو أن تتوضأ. نعم مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. أيوة بعد تخفيفها، تخفيفها يعود للنجاسة التي على البدن، هنا قال تخفيفها يعود إلى النجاسة التي ذكرها قبل قليل، يعني له أن يتيمم وأن يصلي بس بشرط أن يخفف النجاسة التي على بدنه ما أمكن. إن كانت النجاسة رطبة مسحها، وإن كانت ناشفة حكها حتى يقلل منها قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها. أجزأه التيمم لها أي لتلك الحالات. نعم لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في كل شيء. نعم وهذا هو الصحيح. نعم أو حبس في مصر. أو حبس في مصر يعني في مدينة، حتى ولو كان مسافرا أو في حضر ما هي مشكلة، ما دام أنه حبس في مصر أو حبس في غرفة وأغلق عليه الباب وليس عنده ماء، فيقول لمن كان بالخارج لمن حبسه اعطني ماء اعطني توضأ، ورفض أنه يعطيه ماء للوضوء فحضر وقت الصلاة، في هذه الحالة يتيمم ويصلي. نعم أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. أو حبس عنه الماء يعني الماء يكون موجود لكن جاء واحد وانت في مكان سكر عليك الحنفية وحبسك في البيت، أو كان الماء يجري إلى مكان ما فأغلقه عن هذا المكان ولم يصله الماء، وقس على ذلك أي صورة يمنع، يعني يمنع الإنسان من الوصول للماء بحبس، أو يمنع الماء الوصول الماء إليه بحبس الماء عنه، ففي كل هذه الصور ولم يستطع الوصول إلى الماء جاز له أن يتيمم وأن يصلي. نعم الوقت. طيب إيش العبارة اللي بعدها؟ أو عدم الماء أو الترابة. طيب نقف على هذا، نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة، جزاكم الله خيراً.